رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستقامة على الدين حلم جميل وأمنية غالية تراود الكبير والصغير، وهي عند الشباب أعظم، والجميع يسعى لتحقيق المفردات الجميلة من الطاعة والحسنات والخير والاستقامة والهداية، ويبعد وينفر من أن يوصم بغيرها وإن كان على غير جادة، كالانحراف والضلال والسوء والشر والغواية وإلى غير ذلك من المفردات الرديئة. فإنك تجد الرجل فاسدا ولكنه إذا نودي بالفساد غضب، وإنك لتجد الرجل فاسدا فإذا وصف بالصلاح فرح ويقول نعم أنا كذلك، هو ليس كذلك. فيكفي الاستقامة أن الكل يحبها وأن النفوس تميل إليها، ولكن ثمة عوائق حقيقية تحول دون الصلاح والاستقامة ودون الكثير من الناس. وبعض هذه العوائق راجع إلى النفس البشرية، فالإنسان بطبعه يحب الراحة ويميل إلى الدعة ويستهويه الترف ولا يريد المجاهدة ويستصعب التكاليف وتصعب عليه الأعباء ولا يريد المجاهدة ويميل إلى الكسل وإلى الراحة. الإنسان بطبعه لا يميل إلى الاستقامة، الاستقامة تحتاج إلى مجاهدة. بالمناسبة كلمة التزام، وإن كانت هي من الكلمات التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنه مصطلح يراد به الاستقامة على الدين، أو نريد بالالتزام المستقيم على دينه، هذا هو المراد بكلمة التزام، الملتزم بأحكام الإسلام وآدابه وشرائعه عقيدة وسلوكا، هذا هو الملتزم. وهي مسألة نسبية، يتفاوت الناس في الالتزام، فإن مصطلح الالتزام يكاد ينتشر بين الناس بغير تحرير، خاصة عند الشباب، يقول لك فلان ده ملتزم وفلان ده ما ملتزم، عيسى كيف ده ملتزم؟ عشان شنو؟ الالتزام عندهم عند الشباب اللحية والجلابية القصيرة أو البنطلون القصير، ده ملتزم. الزول لو حالك لحيته ما بيبقى ملتزم أصلا عندهم، وده فهم خاطئ بالمناسبة الالتزام. واحد تلقاه يصلي في الصف الأول ولا تخطئه صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات في الصف الأول، لكنه يحلق لحيته، حالق دقنه، تب دقنه حالقة، لكن في الصف الأول بيصلي وما بيجي متأخر أصلا. واحد ملتحي ما شاء الله وجلابته قصيرة، دائما مسبوق في الصلاة، الملتزم يا طول، ده ملتزم في نواحي وده ملتزم في نواحي، عشان ما نظلم زول، لكن ما في التزام أصلا هكذا عشان تقول لي ده يعني ملتزم. واحد تلقاه حالق لحيته ما يكذب أصلا، ما بكذب. واحد تلقاه عنده دقنه بكذب، الملتزم يا طول، ده ملتزم في نواحي وده ملتزم في نواحي. واحد تلقاه حالق لحيته لكنه بر جدا بوالديه. وأرجو أن لا يفهم من هذا الكلام أني أقلل من السنن الظاهرة، فهي من الدين مما لا شك فيه، ولكنني أتحدث عن ما يصطلح عليه من مفهوم الالتزام الناقص. يقول لك فلان ملتزم يحكمون عليه بظاهره، نعم هذا ملتزم، نقول لنكون دقيقين ملتزم ببعض السنن الظاهرة، نقول ملتزم ببعض السنن وهكذا، ولا شك أن هذا جيد، ولكني أريد أن أحرر هذا المفهوم قبل أن نلجأ في مسألة قضايا عقبات أو عوائق في طريق الالتزام. هذه المحاضرة التي طلبها مني هؤلاء الشباب الطيب، أن أقدم كلمة عن عوائق الالتزام بالدين. وأقصد كما قلت لكم بالالتزام أن نحكم الإسلام في حياتنا ظاهرا وباطنا وعقيدة وشريعة وسلوكا وآدابا، نحكم الإسلام في حياتنا فكرا وتصورا صحيحا. هذا الموضوع يعتبر موضوع مصيري، لأن عليه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فلا طمأنينة ولا راحة ولا سكينة في الدنيا إلا بالالتزام بالدين، ولا فوز ولا نجاة في الآخرة إلا بالالتزام بالدين. هذا كلام مفروغ منه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبالتالي هذا الذي نريده من مفهوم الالتزام. الأجيال المعاصرة من شبابنا يعاني معاناة شديدة، وأنا أحس بهذه المعاناة. هو متماسك من الناحية الظاهرية، قد يتردد على المسجد ولكنه ليس بملك معصوم، فإنه يتعرض للفتن وتحيط به مغريات وتكتنفه شهوات وشبهات، وهو يصارع نفسه وينازعها في اليوم عشرات المرات من أجل أن يستقيم، وهذه مجاهدة. فالشباب المسلم يعاني، وأحس أنه يعيش تناقضا كبيرا بين قناعاته وبين واقعه. قناعاته أن الاستقامة جيدة، وأن الالتزام بالدين أمر طيب، وأن عليه سعادة، وأنه لا يسعد دنيا ولا أخرى إلا بهذه الاستقامة وإلا بهذا الالتزام، ولكنه بالرغم من ذلك يرى منكرات في الشارع تستهويه وتغريه وتؤثر فيه، لأنه بشر. ولذلك هو يحس أو يعيش تناقضا كبيرا ما بين عقيدته وقناعاته وما بين واقعه ومجتمعه. فبالتالي نحن نود أن نتعاون جميعا لأجل أن نأخذ بأيدينا إلى بر السلامة وإلى شاطئ الأمان. طيب، هذه العوائق التي سوف أتحدث عنها بعضها راجع للشباب، من ضعف الإرادة وقلة اليقين وعدم الثقة في النفس وإلى غير ذلك، لأنه في نهاية الأمر الاستقامة أمر يخصك. لا تقل ما وجدت من يعينني على الاستقامة فتركت الاستقامة أو تركت الالتزام، هذا ليس بسبب وليس بحجة عند الله عز وجل، ليس بحجة لك. هب أن الناس جميعا وقفوا ضدك ولم يستقيموا، أتحتج بالناس؟ إذن ألوم الذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع ولا يقدر على الاستقامة أولا هو ملام. لماذا لم تستقم؟ يقول لك الناس. طيب، والناس اللي استقاموا كيف؟ يعني لا حجة. ثم بعد ذلك بعض الأمور راجعة إلى البيئة المثبطة، البيئة التي تعيش من حولها قد لا تساعدك على هذه الاستقامة. وأحيانا يمتنع الشباب عن الاستقامة والالتزام نتيجة مفاهيم خاطئة تجاه التدين. كل هذا سوف نناقشه بالتفصيل. المعوق الأول من معوقات الالتزام ضعف الإيمان، لأننا إذا أردنا سلوكا قويما ينبغي أن نوجد تصورا سليما. يعني أنا لا أتصور شخص فهمه منحرف يكون سلوكه طيب. كيف يكون سلوكه طيب؟ الفكر المنحرف يولد السلوك المنحرف، هذه قناعة ويقين عندي. فبالتالي ضعف الإيمان، كلما كان الشاب أعظم إيمانا كان أحسن التزاما، برضو دي قاعدة، كلما كان الشاب أعظم إيمانا كان أحسن التزاما. فبالتالي قال الله عن الشباب الذين هم في الكهف وحكى قصتهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لا بد من الإيمان الذي هو العود، والظل هو السلوك، ولا يستقيم ظل وعوده أعوج. طيب، إيمانك بالله يدفعك للخضوع والإذعان لأمر الله عز وجل وإيثار مراضيه على حظوظ النفس وعلى الناس. إذن يقول ابن القيم رحمه الله: الآن ما هي أعظم مشكلة تواجه الشباب؟ الشهوات. أعظم مشكلة الآن تواجه الشباب الشهوات. يقول لك يعني الماء مستقيم، تقول لي يا أخي ما تستقيم، يقول لك والله ما قادر، والله دار استقيم وما قادر عديد، يعني لبلك ودور واحدة دا مستقيم، لكنه يعاني صور عارية، فضائيات فاضحة، كويس، تقنية مدمرة، كويس، تلقى أشياء كثيرة من حوله تدفعه ألا يستقيم، ونحن نريدهم أن يستقيموا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول يجيك زول يقول لك: أو الولد داير ينحرف وبيشرب مخدرات وبسوي وبسوي، تقول له شو؟ تلقاه عندهم فضائية وديجيتال دول بيت. أنا داير أعرف أجرك بالديجيتال دمنا ما سجلان ولا ركبته أنت الديجيتال ده دقوك وركبوه في بيتك ده، يركب الديجيتال في وراث البيت ويجيب المهندسين ويركبوا ويدفع قروش وأولادك يتفرجوا ويفسدوا. تقول لي الأولاد أفسدوا؟ ما أفسدتهم أنت، أنت بتكذب ولا شنو؟ بتغش منه؟ تفسد أبنائك بيدك. وتقول لي وبعدين بدون ضابط ولا رقيب، وفي ناس واضحين، تقول لي يا أخي ده فساد. يقول لك والله يا مولانا النسوان غلبونا. النسوان غلبونا؟ ده كلام ده حسد يا أخي، تصيد البيت يا أخي انت الامر والنهي. يقول لك الخواجات دمرونا. خواجات الركبه الديجيتال ده خواجه، الخواجه اللي عمل الديجيتال وده في السوق اللي اشترى من السوق والمهندس اللي ركبه ده خواجه، قال الخواجات افسدونك. فبالتالي شوف ال- ال- ال- ال- ال- الايمان هو الاساس. يقول ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله: وتواجه الشهوات، دار تواجه الشهوات بعدد الايمان ومصابيح اليقين المتقدة بزيت الإخبار. دار تواجه الشهوات يكون عندك عدد بتاعت إيمان ومصابيح تولع بتاعت يقين تنير لك الطريق، تؤثر بها الحق، توضح لك الحق من الباطل وتؤثر بها الحق على الباطل. لأنه يقيني ما في زول ما بيعرف الحرام، أنا متأكد زول تقول ليش ده حرام ولا حلال؟ الشيء ما ده اللي قرايه، الحلال بين والحرام شنو؟ بين. الحرام واضح والحلال واضح، حتى ال ال ال ال ال ال ال الكدايس بتعرف الحلال والحرام. الكنيسة دي كان خطفت بتقوم جارية وكان رميت لها لحمة تجيب تأكل في محلاتها، ما تقوم جارية أصلا، عارفة اللي بيجيب الدب والما بيجيب الدب. تقول لي انا ما اعرف الحلال والحرام، اجيب الكنيسه ولا كيف يعني؟ اجيب لك كنيسه توريك الحلال والحرام؟ واضح الزنا ده في زول بيقول حلال، ولا الخمره ولا السرقه ولا عقوق الوالدين ولا سوء الجوار ولا هل ما بيعرف الحلال والحرام منه؟ الشيء ده واضح. لكن المرحله الاولى ان تستبين، المرحله الثانيه ان تؤثر الحلال على الحرام وان تفعل الطاعه وان تجتنب المعصيه، وهذا يحتاج الى عدد من الإيمان ومصابيح من اليقين، وتوقد مصابيح اليقين بزيت الإخبات الإنابة والرجوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا بفيض من الإيمان على القلب. فبالتالي أقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذلك في أمور: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء أخاه لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فبالتالي لا بد من الإيمان الذي يعطيك قوة روحية هائلة، الإيمان يعطيك قوة روحية هائلة تجعلك تضحي بروحك ودمك ونفسك ومالك وأهلك في سبيل الله فضلا عن راحتك أو شهوتك. الإيمان إذا تمكن في النفس يجعلك تضحي بروحك ومالك في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبالتالي كيف بعد يعني مسلكي في هذه المحاضرة كل عائق من العوائق أتحدث عنه وعن علاجه مباشرة. كيف السؤال الكبير، وهذا من أعظم الأسئلة، كيف نحقق الإيمان في نفوسنا وحياتنا؟ لأننا مؤمنين خلاص اقتنعنا إن ضعف الإيمان يضعف الاستقامة، لو قوي لو أن إيماننا قوي لقويت الاستقامة. كيف نقوي إيماننا؟ هذا سؤال عظيم. الإجابة الأولى أولا بالتأمل والتفكر والنظر في ملكوت الله تعالى وخلقه وبديع صنعه وعظيم قدرته جل وعلا. تأمل. يقول ابن القيم ما بين المعرفة وما بين العبد جسر من التفكر. دايرك انت باقي بجاي دايرك تمشي تبقى صاحب معرفة وصاحب إيمان، لما مريت عبر جسر التفكر والتأمل لن تكون مؤمنا. كيف يكون الإيمان في القلب راسخة؟ أولا بالتأمل والتفكر في هذا الكون وفي هذا الملكوت وفي هذا الوجود العظيم لبديع صنعه وكائناته المختلفة من الذرة إلى المجرة، كل ذلك من خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عظمة وجلال. لو أنك تأملت وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء في هذا الكون يدلك على الله ويقودك إليه، بهذا تزيد إيمانك. ثانيا قراءة كلامه بتدبر القرآن ومصاحبة التنزيل. أجزء بقرأ القرآن بيهتدي، حتى قال سلفنا من قرأ القرآن ولو بغير فهم هو على خير. طبعا تقرأ بفهم ده ما فيه كلام، لكن بغير فهم، شفت المنافق ده مش منافق، لو قرأ القرآن بيبقى أحسن من بقية المنافقين. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. الفرق بين دول شو؟ الاثنين منافقين، واحد بقى ريحانة والثاني بقى حنظل. القرآن شوف القرآن ده عظيم كيف، حتى الكافر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما تقول ده كافر ما بينفع فيه، أقرأ فيه أقرأ ليه؟ سيهتدي وربما يؤثر فيه. بل من عظيم ما في القرآن أن القرآن يقرأ على الأعجمي فيؤثر فيه. زول عربي من اللي خلقه ما يعرف ولا كلمة، تقرأ على القرآن عربي فصيح بيأثر فيه. شوف ذا كلام ربنا. انت عارف العالم، العالم الآن فيه إحصائية تقول أن حفاظ كتاب الله القرآن الكريم 9 ملايين، 9 مليون بيحفظوا القرآن بين المسجلين رسميا في وزارات الأوقاف وكذا، لقطهم في الدنيا كلها في باكستان والهند والسودان وين لقوهم كم؟ 9 مليون، 9000 بالجديد كويس؟ 9 مليون. العالم من أوله إلى آخره لا يوجد فيه واحد يحفظ التوراة أو الإنجيل. الدنيا دي من أول حد آخرة، مش التوراة دي عندها ناس وكنائس قائمة وقروش وحاخامات بتاع اليهود وأساقفة وقساوسة، واحد يحفظ كتابه ما فيه. بس بل بل بل بل فهم كده ويكون قارنه كله ويكون متمكن فيه، لكن واحد يسمع ليك من تفتح الكتاب لحد آخر كتاب يقرأ ليك ما في. ده ما كلام ربنا، ده ما كلام ربنا. شوف القرآن الآن طبعا دي إحصائية غير دقيقة مناسبة، في ناس في الخلدة زول ذاته عداه ما في، والله العظيم والله أنا جيت الناس يحفظوا القرآن في الخلدة كويس، زول عداه ذاته ولا دخلوا الخطة بتاعت الانتخابات دي اسمها شنو الجاية دي الإحصائية ولا اسم السكانية دي، ولا عداه ذاته وحيين في الخلدة رايشن. الإنجيل ما بتبقى زول يحفظه، جيب لي زول يحفظ الإنجيل من العالم النصارى دي كله، جيب لي واحد يحفظ الإنجيل ما في. وذا شيء عجيب، هذا سر الله عز وجل. فبالتالي القرآن. ثالثا حضور مجالس العلم والذكر والوعظ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أن هذا يؤثر. استحضار القلب وتفكره لنعم الله عز وجل، وربما هذا يحرك دواعي محبة الله في النفس مما يزيد الإيمان. وأخيرا مجاهدة النفس بالنوافل والطاعات والأذكار وصنوف العبادات المختلفة. المعوق الثاني ضعف الإرادة واستصعاب تكاليف الدين. طيب، واحد يقول لك ما قادر، داري السخيم يقول لك ما قادر، واحد ثاني يقول لك شنو، يقول لك أنا شيطاني كبير. شيطانك كبير ولا أنت صغير؟ يا تفوق، شيطانك كبير ولا أنت صغير؟ واحد ثاني يقول لك ربنا يهديني إن شاء الله، ربنا يهدينا كلهم. تقول يا أخي استقيم، اترك كذا وفعل كذا في مفردات الالتزام الطويلة، الصلاة في المسجد الشخص عليها، المداومة على حلق العلم والذكر وحفظ القرآن وإلى غير ذلك، كل ذلك تقول له هذا الكلام، يقول لك أنا شيطاني كبير وأنا رب ولما ربنا يهديني وهكذا. وهذا المعوق تابع لضعف الإيمان، لأن الإرادة ما ضعفت إلا لضعف الإيمان. وعلاج ذلك، كيف نعالج ضعف الإرادة؟ أخوانا أنت خلي زي ما قلت لك، ما تقول للكفار والخواجات أضلونا، ما أضلونا إلا لقابليتنا للضلال. إحنا عندنا قابلية إنه يضلونا، لكن ما ضلوا أي زل، في ناس ما ضلوا ومستقيمين، دين ما ضلوا ماله، ما قاعدين معانا في المجتمع وسطنا وكذا، لماذا لم يضلوا؟ إذن علينا أن لا نلقي باللائمة على غيرنا. علينا عندما نفقد الالتزام في جانب من الجوانب، وبالمناسبة أؤكد ما قلته في بداية المحاضرة، أنه ما منا إلا ويحتاج الالتزام، لأن من التزامه كامل منا هذا قليل إلا من رحم الله، ولا كمال إلا لمن إلا جميعنا كلنا عندنا إشكالات، نلتزم في محلات ومحلات يكون عندنا فيها تقصير، نفقد الاتزان. يعني واحد تلقوا في جوانب ما شاء الله جيد، لكن في جوانب أخرى، الأرحام، العلاقات الاجتماعية، الجيران، التلاطف مع الناس، حسن معاملتهم وكذا. حتى بعض الشباب كان يفهم أن الالتزام أن يكون صارما في هيئته وفي وجهه. ملتزم معناه تكشر وشك، كما كشرت وشك أنت لا ملتزم ولا بتعرف الالتزام، وتنهر الناس عشان تبقى زوج ملتزم. ياخذ التزام ده التزام ولا حرك؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس استقامة والتزاما، وكان يمازح الكبير العجوز ويمازح الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير ولا يدخل الجنة عجوز عليه الصلاة والسلام. وكان يلاطف أهله. في ناس عندهم قلت لك الالتزام ده شنو؟ أيوة سرة الوشي، أهم حاجة تكون صار وشك ده بس، وتمد خشمك ده لقدام وترد كلمة وغطايته، ما تهزر معزول، ما تخط ما تضحك معزول، هالشيء الالتزام قاطعينه الناس زي من راسهم درس، ما التزام بالدين. فبالتالي أقول دائما هذا الأمر بإرجاع الضعف إلى أنفسنا له علاج، علاج علمي وعلاج عملي. العلاج العلمي أن يعلم من ضعفت همته وقصرت إرادته وعجز عن الاستقامة، أن يعلم أن الموت قريب وأن الأجل لا يغيب وأنه سيلقى الله. يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدحا فملاقيه حتى لاقي الله. ثانيا أن ينظر إلى من استقام من المستقيمين والتزم من الملتزمين، وأن عندهم من النوازع والموريات ما عنده هو، ولكنهم أعينوا على الالتزام والاستقامة. وهؤلاء حجة، من استقام حجة على من لم يستقم. أنت تقول لي ما استقمت مالك؟ تقول لي البنات عريانات، الاستقام ده قاعد وين؟ مش معانا هنا؟ وفي بنات عريانات استقام كيف؟ ما تجيب لي عذر، لأن في هذه الأجواء السيئة الرديئة من المفاسد والمحرمات والمغريات والفتن والشهوات يوجد من استقام. كيف استقام؟ استقاموا أولا بتوفيق الله لهم، ثم أنهم قووا من إرادتهم. العلاج العلمي الثاني أن يثق في نفسه، وقبل ذلك أن يثق في ربه، وأن يستعين بمولاه الكريم، وأن يردد اهدنا الصراط المستقيم. العلاج العملي أن لا يركن إلى النفس وأن يجاهدها. فلو علم الله منك صدقا أعانك، قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أري ربك من نفسك خيرا وصدقا تعان. هذا كلام واضح، بمعنى إذا أردت أن تتجاوز الشهوات والشبهات وكذا لا تركن إلى نفسك. نفسك بتقول لك ما تقوم، نوم، ما تقوم الليل، أرقد، ما تعمل، وهكذا وأنت جاهد. ولو علم الله صدقك وصدق نيتك أعانك، فعليك بالمجاهدة وربك عز وجل يعينك. وأخيرا لابد من الانخراط العملي في برامج إيمانية ودعوية. تنخرط طوالي، يعني ما تقول بكرة. المعوق الثالث غياب المفهوم اليقيني للآخرة. والله يا إخوانا المسألة دي مزعجة، غياب المفهوم اليقيني للآخرة. أعني بذلك، يقول ابن القيم، شوف الكلام الجميل ده يا أخي، يقول ابن القيم رحمه الله: من نظر إلى الآخرة بعين قلبه فرأى النار قد أضرمت وزاد حرها واشتد لهبها وألقي وهو يلقى في قعرها، ولأهل النار ثياب من نار ومقامع من حديد. من رأى ذلك لبس قلبه ثياب الخوف والحذر وفارق الشهوات وأخصب قلبه بمطر أجفانه لتنبت فيها ألوان العبادات المختلفة. في ناس بكى ما بيبكوا، بكى من ربنا من خشية الله. حتى الواحد يذكر يقول يا إخواننا بينه وبين نفسه، يقول أنا آخر مرة بكيت فيها من خشية الله متى؟ وما تبكي قدام الناس. البكى ججت ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا برد ما بده شافك، تتذكر نعم الله عليك وتقصيره وإلى غير ذلك من الـ من الـ من الـ من العبوديات القلبية الراقية. عندها أخصب قلبه بدمع أجفانه وبمطر أجفانه، فأنبت قلبه ألوان العبادات المختلفة. من كل زوج شنو بهيج، قيام ليل وصلة رحم وفعل طاعات وحسن سمت وتفكر وتذكر وهكذا. إذن غياب المفهوم الإيماني للآخرة. شوف الإنسان لما الآخرة تغيب منه بيفكر. قال تعالى: يسأل أيان يوم القيامة. دمتين: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. والذي جعله يفجر، هذا الفجور يفجر أمامه يعني شنو؟ إما جرأة، وإما أنه يفجر جرأة يفجر أمامه، وإما أنه تلبس بالفجور، لأن الشيء إذا أمك معناها تلبسك. فليفجر أمامه. ليه؟ يسأل أيان يوم القيامة، يقول لك في قيامة، عشان كده لا بد يكون منحرف. جبريل يقول ممكن للبعث والنشور المستقيم، هيكون مستقيم كيف أصلا؟ لكنك تستقيم لما تعلم ما بعد الموت من جزاء وثواب وعقاب وإلى غير ذلك. ولذلك أقول ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقينا. عشان كده الآن الناس شكلها كده مؤمنين بالقيامة، ما في كلام، لكن السلوك مزعج. يعني فلان بيتصرف تصرفات انت بتقول يا رب الناس دي في قيامة ولا ما في قيامة؟ حتى الزول اكتفل صاحبه ده جابوه في الجريدة اليوم ده 16 سنة طيب قتلوا وقطعوا ورموا في المجاري الراس في جهة والكرعين في جهة ولقطوا للجر صاحبه وعدموا 16 سنة وشال قروش وذهب لله إذا حسن بيعتقد أنه في قيامة يعني يا أخي ويل للمطففين الذين إذا ابتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم من حرف سلوكه إلا لأنه انحرف فكره أن تكون هنالك آخرة حتى ولو لم يكن هذا الإنكار على مستوى العلم فإنه على مستوى العمل ناس واحد يقول لك نارا مضمونة ولا جنة مجهية ايش ده كلام شو بده يا اخي ده كلام ناس مجهجهين مجهجهين تدا نارا مضمونة ولا جنة مجهجة يا زول والله ده كفر الجنة مجهجة كيف شو هو الكلام ده فبالتالي احس بان بعض الناس يتصرف هذا التصرف علاج ذلك كما قال ابن القيم ببصيرة في الوعد والوعيد وذلك بأن تجعل الآخرة قريبة منك وما من حدث إلا وأنت تربطه بالآخرة شوف الدار الآخرة ده كان الأوضة أظلمت لتذكر ظلمات تحت الأرض وفي طبقات الثرى وفي باطن التراب إذا حرت الشمس لتذكر حر القيامة الناس الآن يقول لك الشمس حر والسخانة معارف عالية في زول يتذكر القيامة الشمس تدنو من الخلائق مقدار مين يعني أي شيء مفروض يذكرك الآخرة المؤمن كل شيء يذكره الآخرة شفت حاجة تذهب تقول بالله ده نعيم الدنيا بالله نعيم الآخرة كيف أي حاجة يذكرك الآخرة طيب المعوق الرابع بعض المفاهيم الخاطئة عن التدين ومن ذلك أولها ألف ظن بعض الناس أن الاستقامة والالتزام الكاد بتعاليم الإسلام غلو وتشدد طبعا يا إخواننا حب نحن علينا أن نعذر الناس أن نعذرهم أنت استقمت هو بشوف أنت ده تشدد ده ما تشدد ده الدين الصحيح لكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هو استقامة وهذا أبسط مقومات الاستقامة فإذا استقمت يرونك بضعفهم هم يرونك قد جاوزت الحد كويس يعني جاني أبو الناس ألفوا شيء ألفوا النمط الذي هم فيه إذا حاول شخص أن يغير هذا النمط يروه خارج ليس على المجتمع خارج على الدين يقول لك مما الله خلقنا إحنا بنعمل كده مما قلنا قلت الدين ده كده لو جينا بالتاريخ مما الدين ده رسل برسلم زي حديث دين الصحيح بعد ذلك أي شيء ألفه الناس ليس بالضروري أن يكون هو الدين وإن طال عهد الناس به وتمسكوا أو إن طال عهد الناس به وتمسكوا فبالتالي جاني قال لي الولد ده أنا داير أشكلك يا أخي الولد ده بموت وتر ماله قال لي يا أخي يوميا بيقوم يصلي بالليل ده أبوه قلت لي يا أخي بقتله لنه قال لي يا أخي صغير يا أخي لسه ما بقى على المسألة دي كويس وكذا قلت له يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي الصبح ماله قال لي كان صب الصبح انت بس ماله كويس شايف انه ولده كان قام الليل بيموت انا كان شوف وشايف ولده ده مشدد تشدد شديد فاذا أن من عوائق الالتزام ان بعض الناس لا يريد ان يلتزم بشيء لانه يرى ان هذا ليس من الدين وان هذا محض تشدد وان هذا ليس من السنه بعض الناس قد يرى الالتزام بالسنة ويرى الحرص عليها وعدم مجاملة الناس فيها نوع من أنواع القصور ولكن هذا طبعا باطل، لأننا يمكن أن نقول هل جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقشور؟ ليس في سنته قشور، وليس في هديه قشور، كله كمال وكله على الأحسن. من هذه المفاهيم الخاطئة عند بعض الشباب مما يمنع من الالتزام أن الالتزام يعطلهم من الدراسة الأكاديمية أو يعيقهم، ويقول صراحة أهلي يريدونني متفوقا. طبعا وهذا مفهوم خاطئ للالتزام، لأني أعتقد أن الملتزم أقرب الناس للتفوق، لأنه بالالتزام حرص على حفظ أوقاته، ما عنده لف دوران، من المسجد لوين؟ للبيت، من البيت لوين؟ للجامعة، من الجامعة للبيت، ما يمشي محل الشيشة ويضيع زمنه. والله أنا بستغرب، الناس شايفين الشاب يمشي محل الشيشة يقول لك ده، ولا قدر يستقيم، يخاف خوف، يخاف خوف، يقول لك ده حيقوم يضيع حيضيع الدراسة تحته، وولدك طيب يمشي شيء هذا كيف؟ في محل الشيشة بذاكر ولا شو؟ قاعد يمشي في محل الشيشة يذاكر؟ في مذاكرة في محل الشيشة؟ وصالة البلياردو ده الصباح يلعب بلياردو ويشرب الشيشة، شباب كثير جدا طايش لا أحد يتكلم عنه. في أب يعني عجبني قال لي الشباب بدأ يطلق لحيته أولادي وبقي يمشي الجامع طوالي ويصلوا كده، قال الناس وقال له أولادي دي نعمل حسابك يضلوه ليكم، قال ليهم ضلال لي ضلال أحسن يضلوا في الدين، أصلاً ضالين ضالين يمشوا الشوارع ومشوا يسربوا الشيشة أخير يضلوا في الدين ده بس، قال لو كنت ضلال يا ضلال أخير يضلوا في الدين ده بس، لأنه أصلاً قال لي ما بيسلموا، لو خلناهم كده يمشوا حفلات يمشوا كده يمشوا كده أخير يضلوا في الدين ده بس قدام عيننا نشوفهم بعينها. فبالتالي أقول هذه دعوة للأسر كما سوف يأتي بعد قليل لما نتحدث عن الأسر. لكنني أقول الشاب الملتزم لا يضيع وقته وذهنه صافي من المقدرات والمعاصي. ثم انظر إلى الشباب الملتزم، هل رأيت فيهم بالجملة المتأخر في دراسته؟ 100 ممكن يكون منهم 10 تأخروا في دراسته، و90 ما تأخروا بالجملة متهم متفوقون. ثم أقول لك لا تحتج بالدراسة، الدراسة مهمة، لكن ربك أم دراستك؟ عليك أن تسعى لإرضاء ربك أولا. أما أهلك حقيقة من حقهم أن يخافوا عليك، أهلك أنت الشاب. شوف دائما أقول للشباب كده، يجيني الشاب يقول لي والله أنا عندي مشاكل مع البيت، مع ناس البيت، وده كثير جدا في الشباب يبدا يلتزم ويستقيم، تقوم تحصل مشاكل طوالي بيصادم معنا في البيت، بيصادم ليه؟ لانه دار يصحح ابوه وامه، قلت ابوه يقول له حاجه يقول لا لا دخلها في السنه، او يقول السنه لا توريني السنه، ها لا توريني السنه، كل مره نطلع في حلقه يقول له الدين. حتى واحد من الشباب قال لي انا قلت لابوي الدين، قال هوي البيت ده ما فيه دين، قلت له والله انت فتنت ابوك فتنه ما يعني بيد الله، يا اخي مالك ناطق يا اخي، لا يقبل منك انت التوجيه، ابوك يتوجهه تدي كتاب تدي له تخليه يقراه، وممكن تخلي له يقرا بالصدفه، تحط له في ترابيزه الهول، تحط له في سريره يجي يقراه ويعرفه، وتقول له اسمع سرير ناقشك، قل له والله انا ما عندي علم، لكن غيرت سمعنا انه بيقولوا رسول الله قال كذا كذا كذا كذا، وانا ما اعرف اذا صح ولا ما صح، بس ثم الصدام ياتي الثاني مع الوالدين في توجيه من هم اقل من الوالدين في البيت، الاخوات، الاخوات ما ممكن تسمع، يقوم كل يوم شكله مع اخواته ما تطلع الطرحه وين وخش جوا، ومرات تلتفت والله ابوك ما برضى، يقول لك يا زلمه احنا ممكن تخلي ده تعمل ده دقيقه ده تطلع لها في راسه ده حتى الدقيقه دي تحليقه ده وحتى بس تحليقه ده قدامي تحليقه يقول لك ما تعمل انا جن وده عظيم يقول لك البيت ده انا اذا تبغى ده يتعثر سنين وانا حي اوعك تتكلم مع زول في البيت ده طوالي بتخش في صدام مع الوالدين بص التلفزيون شغال اقفل المسجل شغال في شباب بيعملوا كده يشيل المسجل ويدق بالدرجه والله العظيم يا اخي ما هكذا تورد الابل انت تريدهم ان يستقيموا تذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم انت برضو كنت مستقيم ربنا هداك وكما هداك يهديهم ان شاء الله ولكن بالاسلوب الطيب وكذا انا مستيقن ان والدك او بان والدك لا يمانع استقامتك لكنه يريد ان يطمئن بانها صحيحه هو مشوش من الناحيه الفكريه يرى ان ما اتيت به من السنن خلاف السنن على حسب التربيه التي ترباها فاذا عليك بالصبر وعليك بطول النفس في الإصلاح لا تستعجل آفة الشباب الاستعجال يريدون الحلول العاجلة هذه مشكلة الشباب في أي مكان يريدون حلولا عاجلة بغض النظر عن العواقب والمآلات والمفاسد والمحاذير المترتبة على هذا التعجل لذلك أقول لشبابنا والدك لا يريدك منحرفا دي أقطع شكه أبوك ما دايرك تكون زول منحرف ما في والد بذور لولد الشباب ولكنه يريدك أن تكون معتدلا عشان أنا أنصف الآباء إخوانا هو لا يريدك منحرفا لا يريدك شنو معتدلا يرى ما أنت عليه من الالتزام جرعة زائدة وأنك قد لا تطيقها ولا تقدر عليها لذلك هو يتخوف وحق له أن يتخوف والله ثم هو يتخوف من أشياء والدة لذلك تكون مستقيم لكن تكون ناجح تعمل شنو أنجح بس والله الموضوع سهل ركز على الدراسة الأكاديمية وتفوق أبوك تاني يقول لك ما عندي شغلة في التب أمشي يا ولدي فبخات يقول مما يبدأ يلتزم ويمشي مع شاب التزمين حيمشي محاضرات ويمشي دروس ويشتغل في الدروس والجرائم واكتب واعمل ووزع الكتب حيقول ده حيخلي القراية وحيبقى لي دروش والله كلمة بجد الكلام ده كأني يعني استقرئه حيقول لك كده انت تعمل شنو تكون مستقيم وتركز على دراستك وتنجح تفوقك الأكاديمي والسلوكي في البيت لا بد يحس أن تغيرا حصل فيك في تعاملك معه يقول والله الولد ده مما بقى يمشي الجامع بقى يحترمني احترام شديد أكثر من بقية أخوانه بقى يبرني بر وده الدين إخواني أكثر من إخواني بيتعامل مع أخوانه الأكبر منه باحترام والأصغر منه بشفقة وبرفق شديد يرفق بهم يقول والله العظيم ده يقول لي يا ولدي سوق معك اخوانك الصغار دي كمان يقول لك سوق معك شنو اخوانك الصغار دي انا بتذكر في مجموعه من الشباب يعني كنت اقيم محاضرات في مسجد وبعدين ابوهم بيمنعوا ثم بيشردوا بيجوا اول ما عرف قام يعني انا عديل قال اسمع شيخنا انا زول فقران ومفلس راس مالي في الدنيا الولدين دي والله ما عندي اي حاجه دحين يا اخي عليك الله ما تضيع لي الاولاد دي عديل خطاله كده بس حتشيل جنن الاولاد دي بس الاولاد مبارينا والله انا خايف عليهم وكلمتهم بيجوا يجوا يا اخي امنعهم انت ما يجوك قلت له يا اخي كيف ما في مشكله صار ربنا ينجحوا لك دعيت له وكده شويه هدى قلت له كده شنو قال لي يا اخي انا الاولاد دي دايرين ينجح دايرين شيء كده قلت له خير بيجوا يحضروا الدرس اقول له امشوا ذاكروا ايام الامتحانات يعني اهتم بهم واحد دخل كليه الطب والثاني دخل كليه الهندسه بعد ما دخلوا ابوه قام جاني قال لي يا اخي والله يا شيخنا أنا الأولاد ديني تنازلت لك منهم رسمي واتبع نفسك أنت أبونا الأول. والحمد لله السنين مشت. لما نيجي يعمل حاجة الولد في البيت أو يختلف معه يقول له والله أنا حسب بضرب لي محمد السنين أكلمه وكذا. بقى الولد يمشي عشان يتزوج يقول لي أبا دار يتزوج يقول لي أمشي أكلم محمد السنين. يتخرجوا المهندس مهندس الحمد لله والطبيب طبيب وبقى يتخصصوا كمان يقول لي أمشي أكلم الناس دي. بدوا معاي هم في المتوسط المكتب. شوف هو أنا فهمت إنه هو ما عنده غضاضة في الالتزام. هو قد لا يكون ملتزم لكن دائما يكون ملتزمين. لكن قبل ذلك عنده هم هو إنه ينجحوا في حياتهم ويتفوقوا في حياتهم العلمية والعملية. فبالتالي أن تحقق لهم هذه الرغبة التي أراها طبيعية. وهذا حق من حقوقهم أن يفرحوا بك وأنت قد نجحت يا أخي في في في في في دروب الحياة المختلفة. فبالتالي أقول هذا من المفاهيم الخاطئة. من المفاهيم الخاطئة قول بعض الناس وهذا من الغريب. الشباب تقول لي يا أخي استقم التزم يقول لك أنا ممكن التزم لكن خايف ما أقدر أستمر. يمكنني أن ألتزم ولكنني أخشى من عدم الاستمرار. أقول له لماذا لا تبدأ أو لماذا لا تبدأ التزامك بحسن ظن بربك جل وعلا. وأقول له لماذا أنت مهزوز هكذا وهل أنت تتعامل بهذه الطريقة في أمور دنياك؟ تقول أنت خشيت في المشروع ده يمكن ما ينجح لي قدامه لكن بتخش. فلماذا يعني تتعامل بهذه الطريقة؟ من المفاهيم الخاطئة حول الالتزام ما يدخله الشيطان على الإنسان من اليأس والقنوط. واحد تقول له التزم عارف تقول له شنو؟ يقول لك بعد السويك ده كله. أيوة بعد السويك ده كله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبالتالي أقول لك لو أنك صدقت أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب المعوق الخامس البيئة المسبقة والرفقة السيئة والواقع الأليم. وإليك التفاصيل. كثير من الشباب لا يريد الالتزام فرارا من النقد وخوفا من التصنيف لأن بعض مظاهر الالتزام. شوف إخواننا الحمد لله أنا دقيق في عبارتي مش الالتزام بعض شنو مظاهر شنو الالتزام. النقاب معناه جهة معينة. اللحية معناها جهة معينة. كويس عملت لحية لكن خففتها دي برضو جهة معينة. يا أخي ما في كلام زي ده. لا أكلمك بجد ما تضحك في شنو أكلمك بجد. ما في الدين ما كده. الدين لله عز وجل كل إنسان يستقيم بما يقدر عليه ويلتزم بما يقدر عليه. فبالتالي لا تكون حساسا تجاه النقد طالما أنك على حق. ما تقول لي قالوا انت ارهابي وقالوا انت مشدد وقالوا انت شنو ما عارف وقالوا يا اخي اللي يقولوا لن يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك لن تكون اكرم على الله من الرسل. فبالتالي في شباب عنده حساسيه تجاه النقد بصوره غير عاديه. انت عارف هو دار يستقيم لكن ما دار زول ينتقده كده ما حد يستقيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وإن مما أفدت به ونفعني الله به أنني كنت آتي شيخ الإسلام ابن تيمية وعندي شبهات فيفندها لي يفند الشبهات. قال فأرجع فإذا بالناس يلقون علي الشبهات فأرجع إليه ثانية فيفندها فلما أكثرت التردد عليه قال لي لا تجعل قلبك كالإسفنج يسرئب الشبهة كما يسرئب الإسفنج الماء، ولكن اجعل قلبك كالزجاج المصمم، اجعل قلبك كالزجاج المصمم يرى الشبهات من خلال نقائه ويدافعها بصلابته. قال فنفعني الله عز وجل بنصيحته هذه. ما كل مرة يديك كلام المصافحة كيف يغنعوك؟ ثاني امشي ذول يزعزعك يقول لك المصافحة دي فيها 20 قول، يجي ثاني راجع يقول لك قال المصافحة فيها 20 قول، يقول له لا لا كده كده كده، ثاني يرجع يقول له قالوا كده كده، قالوا شو؟ وطن نفسك على الاستقامة وخلاص انتهى الموضوع. ولا تكون حساسا تجاه النقد، خوف الشباب من النقد يا أخي، خوف النقد علامة عبادة النفس. أنا زول بيعبد نفسه بالناسبة، الزول اللي ما بيحب ينقد ده بيعبد نفسه. منك إما أنهم نقدوك بحق يعني الكلام اللي قالوا فيك صح غير، وإما أنهم نقدوك بباطل وأنت على حق فلا تلتفت. وطن نفسك على أن تستقيم وخلاص، لا تتردد ولا تتراجع ولا تلتفت. إذن أقول خشية التصنيف لا يعتبر حجة شرعية في ترك الاستقامة والالتزام إذا لقيت الله عز وجل. واعلم أنك إذا دخلت قبرك سيقدمك الناس الذين كنت تخشى نقدهم وتصنيفهم، سيسلمونك إلى ربك وإلى عملك وينفضون ويرجعون عنك. فلا تجادل في دين الله عز وجل أحدا. سوف أتحدث عن البيئة المطبقة في 4 نقاط، والبيئة المطبقة المعوق الخامس خوف النقد والفرار من التصنيف. لا تبالي بما يقول غيرك طالما أنك على حق. وردد هذا الكلام، أي شاب يجيني يقول لي يا خنا بقيت يعني حصل لي التزام، بقيت غريب وسط شلتي، أي حاجة أقولها ينط لي يقول لي ده ما كده ويضحكوا مني. فقال لي الكلام ده يعني حلو شنو؟ حتى والله أتذكر من الأشياء العجيبة في شاب اتصل بي وقال لي خنا عندي موضوع مهم، وقلت له خلاص بعدين المسا ما في طريقة لي حتى يا أخي. قلت له يا أخي حتى شنو بس الآن؟ قال لي والله يا شيخ الموضوع خطير، موضوع مصيري والله العظيم خوفي. قال لي أكون أو لا أكون كلام يعني تجيب. قلت له طيب حق شنو؟ قال لي أنت وين؟ قلت له في المحل الفلاني في الشارع. قال لي رجعني في الشارع. ما تريد في الشارع شمس سديدة بالطول جانيني هناك. أها مالك؟ قال لي أنا عندي أصحابي وأنا هو عمره 19 سنة. قال لي عندي أصحابي وأنا أي حاجة كنت بعمل، شفت أي حرام في رأسك عملته بس ما قتل نفس، لكن أي حاجة دون قتل نفس سويت البنج والخمر أي حاجة. وقال لي استقمت والآن بقيت أصلي في المسجد وبقيت أحرص على السنن وأسأل عنها وأجتهد في فعلها. قال لي الشباب اللي حواليني يضحكوا مني مما أجي من هنا. قال مسمني الملا عمر. قال مما أجي من هنا يقول الملا عمر جاء ويضحكوا فيني وكذا. دي المشكلة تكون أو لا تكون؟ قال لي أنا والله استغربت قلت له زور في موضوع تاني غير ده؟ قال لي بس الموضوع ده. قلت له شلتك دي أبوك ولا أمك؟ قال لي لا أفقي لأمي. مطالبينك حاجة؟ قال لي لا. قلت له ما تخليهم خلوه يا أخي، يا أخي ناس دارين يرجعوك لورا. أنت أجابرك على شنو؟ قال لي والله ما أعرف. فكرت ده والله ما أعرف. قلت له لما كنت بتعمل الحاجات دي كلها كانوا بينتقدوك؟ قال لي لا. ولما بدأت تستقيم وتردد على المسجد بدأ ينتقدوك؟ قلت له خليهم نشوف شلة على المسجد. قال لي أي والله كلامك صح. قال لي والله زي ما أقول لك أنا استغربت قلت له ده يا أخي شلتك بقت سيئة أسعى لإصلاحهم. لكن إذا أحسست أن هذا سوف يكون على حسابك فلا تجامل أحدا واسأل لهم الهداية وابتعد عنهم. وانضم إلى من يعينك وإلى من يساعدك ومن يفرح بترددك على المساجد. فبالتالي خوف النقد والرفقة السيئة الأمر الثاني. شباب الرفقة السيئة ما تقول أي ذو رفقة سيئة، الرفقة السيئة عندها مقياس، التي لا تعين على معروف ولا تشجع على طاعة. يقول لك عيش شبابك، عيش شبابك وهكذا. وطبعا في مفهوم خاطئ جدا، مفهوم أن الالتزام يقيد حرية الشخص، هذا كلام باطل. طبعا الالتزام لا يقيد الحرية، لأن الله قال عن الدين يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الالتزام لا يقيد أحدا، الالتزام يضعك في الطريق الصحيح. بل قال ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يقول لك عيش أيامك وخليك حر وما حرية شخصية، ويعمل ويسوي المعاصي والمنكرات ويحضر الحفلات ويترك الصلوات ويضيع الأوامر، ويقول لك شنو الحرية؟ الحرية يا ذوب وقعت في العبودية، ولكن العبودية للشيطان والهوى، أفضل أن تكون عبدا لله بدلا من أن تكون عبدا للشيطان. وهربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فبالتالي أقول هذا من إشكالات الواقع. من إشكالات الواقع والبيئة طوفان الشهوات، ودي مشكلة، مشكلة الله بها عليم. الآن الشباب ده يعاني معاناة شديدة مما يرى في الطرقات، مما يرى في الإعلام المختلف، مما يسمع من الأغاني في المكتبات العامة، مما يشاهد من الأفلام. وبعد الحكاية زمان الناس كان بينفوا السينما، كان عندهم جن اسمه شنو، ويجيفوا في الصف ويدقون دق، العساكر يدقون دق في السينما دي. حتى الآن السينما في الموبايل، ما داير له سينما نهائي، السينما في جيبه، غنى داير فيه، أفلام فيه، صور عارية فيه، فنانات فيه، نكات فيه، أي حاجة تلقاها جوا الموبايل ده، أي مصيبة تلقاها جوا الموبايل ده. والله الشباب ده رأيته بيعاني معانا في مسألة الشهوات كثيرة جدا. أعظم ما يعاني منه الشباب في هذه السن مسألة الشهوة تجاه النساء بصراحة، هو مستقيم، لكن إذا رأى منظرا أو رأى صورة، إن شاء الله صورة مرأة في عربية عاملة لك كده، اختيارك الأول، اختيارك الأول شنو؟ حجبي أنت والحاجة اللي ركبي في العربية دي شنو؟ قال اختيارك الأول كده. ما لقيت راجل يا أخي تخطيك العربية دي تحوم بها البلد دي كلها؟ قال اختيارك الأول كده. تشوف، فبالتالي هو بعين وذاكرته الصلبة تحتفل، حتى إذا خلى بنفسه بدأت هذه الصور وهذه المشاهد المثيرة التي رآها تطفع على ذهنه وعلى قلبه وتتراءى أمام عينيه. فيذهب الكثير من الشباب يريدون متنفسا لهذا الشحن من الإثارة. بعد ذلك تختلف درجات هذا التنفيذ من شاب إلى شاب للأسف الشديد. فبالتالي هذه مشكلة، مشكلة الـ الـ الـ الـ الشهوات. في واحد من الشباب بيحكي لي، قال لي والله يا شيخنا أنا ما كنت منتظر، وفي بيت كنت دار أزوجها عادي، قال لي بيجي أصرف عليها، شوف الكلام، وألاقيها، وكان ماشى نحن ساكنين في ولاية، قال لي كان ماشى الجامعة بقى أوصله ورجع يوصله. الحكاية أنا محرم، بقى هو محرم ليها. والله العظيم قال لي أنا شايف الموضوع ده عادي، قال لي لو زول تكلم معي قد العيون فإن أمرتي. والله قال لي لو زول قال حرام أنا أستغرب، أقول حرام شنو؟ حرام في شنو؟ ما راقبين مع الناس كلهم وقاعد جنب أنا في شنو؟ حرام هو الصلة لحد الخرطوم، ولما السبيستر يتجي يضرب ليه وأخوه فيه هناك وأبوه والأم كلها موجودة. قال لي أجل خرطوم أركب معها في البساط وأوصلها. لحد ما قال لي مرة واحد كلم أبوها رجانا في البص لقاني معها. قال لي هو كان بجد آخر زور في الدنيا وبعرسة لي. قال لي فعلا ما عرفتها لكن بجد تدرس. قال لي مشيت راجعت نفسي واستقمت والآن أنا مستغرب أنا كنت بعمل كده كيف. فباسم الخطبة وباسم العلاقة في الجامعة وباسم الزمالة وهكذا. والله شوف الشهوة دي شهوة النساء دي خطرة لأنها تلج وتطرق صاحبها بغير استئذان. أكلمك الشهوة دي ما بيقول لك الشهوة جاياك وبيعمل لك جرس عشان تقوم جاري. أنت بتكون قاعد تقرأ ممكن تجيك شهوة رأيك شو تفتح الكتاب تجيك شهوة ما أصلا تأتي بغير استئذان وهي خطرة لأنها قريبة من النفس. زين للناس يحب الشهوات من النساء بعدك بيجوا الأولاد الخير بعدك والبنينة بعد البنين بعدك بيجي القروش. الشهوة دي خطرة وشوف الكلام ده كيف لأنها خطرة. التدابير الاحترازية والإجراءات القوية والسياج المنيع الذي وضعه الإسلام في هذا الجانب تجد إياكم الدخول على النساء وتحريم المصافحة وتحريم الخلوة وسفر المرأة بغير محرم وغض البصر وغض البصر. كل هذه الإجراءات الغرض منها صيانة النفس من شيء التلاعب به والتهاون فيه أعتبره ضرب من ضروب التلاعب بالنار. ما تلعب بالناس بتحرقك. ما تقول أنا في ناس يقول لهم شنو يقول لهم دخل الدعوة يقول لك عملت مع علاقة عشان أهدية. قال أهدي رقبتك أول حاجة كده خلي يدي مالك ومالك يقول لك عشان أهدية. قال عليك شو كده يقول لك بدي رسائل وبرسل لها في الموبايل رسائل قال كلها في الدعوة ويدخلك الجنة ويسوي لك عليك شو كده. انت ما تجيك رجال زيك ترسل له الرسائل ما ترسل له مالك ومالك. والله العظيم لما كلمك والله مسألة صعبة ومسألة خطرة خاصة على الشباب. كثير من الشباب يتلاعب بهذه المسألة ويتهاون فيها. شفت حتى أذكر من المسائل في مسألة الشهوات وخطورتها قول العلامة ابن الجوزي قال رحمه الله تعالى لو أن شخصا أري جميع نساء الدنيا على اختلاف ألوانهن وأقاليمهن لو جابوا لك نسوان الدنيا الأمريكيات والأوروبيات والخليجيات والإفريقيات والآسيويات جابوا لك كلهم واحدة واحدة عاينت لهم. قال وبقيت واحدة منتقبة لتطلعت نفسه أن ينظر إليها ظنا منه أن يجد عندها ما ليس عند غيرها. ما حتكون مرة يعني أنت قايل إيش يعني في النهاية ما مرة يقول لا أمكن تكون ما زيدك خير. والله العظيم والله دي شهوة خطرة. ولذلك يعني أنصح الشباب في أن يسعى إلى التزوج بطرق الصحيحة أن يصوم فإنه له وجاء أن يبتعد عن المثيرات أن يهرب من مواقع الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن لا يتحاول في مسألة الشهوات وأن لا يتلاعب بها وإلى غير ذلك. طيب من الواقع المؤلم من المعوقات التي في الواقع المؤلم تعدد الجماعات وكثرة فصائل العمل الإسلامي مما أدخل الشباب في حيرة واضطراب حتى أن بعض الشباب تقول له التزم يقول لك الحد مع منه أنا ما عارف الحد شنو مع منه وإن كنت أسلم اسمع كلام ده كويس وإن كنت أسلم أن هذا قد يحدث نوع اضطراب فكري لكن لا ينبغي أن يكون سببا لترك الاستقامة على الكتاب والسنة بالكلية. فلو أنك استقمت على الكتاب والسنة بغير جماعة نجوت. والذي يؤكده هنا أن جماعات وفصائل العمل الإسلامي إنما هي وسائل وليست غايات. فلا تجعل الوسيلة ساقط عن الغاية. وإياك أن تقلب الموازين بجعل الوسيلة غاية. الجماعات والفصائل والكيانات والمنظمات الموجودة ليست غايات، إنما هي وسائل لنشر الخير ولبث العلم. فإذا كانت تعيق فإن الله لا يتعبدك بها. ثانيا، للحق ميزان فوق كل الجماعات يعلو عليها، والجماعات لا تعلو على الميزان. والميزان هو الكتاب والسنة وفهم السلف والإجماع. اعرف الحق، تعرف شنو، تعرف شنو أهله، ثم عليك بنوع مجاهدة وبحث عن الحق طالما أن عقلك سليم وفكرك صحيح. فأنت في أمور دنياك تدخل المكتبة وتحضر المحاضرة في الجامعة وتشتري من الثياب ما يليق بك وتستعمل جيدا من التقنيات وتعرف هكذا. وكذلك لو أنك صدقت مع الله هداك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب أخيرا أقول، هذه الجماعات والفصائل لها حد أدنى من الأخلاق والفضائل والسلوك متفقة عليه. أين أنت من هذا المتفق عليه؟ عشان ما تقول لي أنا والله الجماعات دي جاطت، يعني جاطت بي. أختم بقولي، منارات ومضيئات في طريق الالتزام. إذا كانت هذه المعوقات تعمل شنو؟ أولها دعاء الله عز وجل والاستعانة به. قل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الأمر الثاني، يا من تريد الاستقامة إياك أن ترضى عن نفسك أو عن واقعك. يقول علماء السلوك والتربية في الإسلام، الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. أعظم الخطايا أن ترضى عن نفسك. ودائما ردد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثالثا، أول طريق الالتزام القابلية والاقتناع بعد المحاسبة للسير في الطريق. أنت لو ما مقتنع بأنك تكون ملتزم ما حتلتزم. أول حاجة تقتنع أنك أنت محتاج تغير واقعك. طيب رابعا، توطين النفس والاختيار الحاسم الحازم. ما تسوي، اقتنعت طوالي خش ما تتردد، ولكن عليك أن تبدأ الاستقامة والالتزام بالطريق الصحيح. ما تمشي تكسر التلفزيون وتكسر الراديو بتاع ناس البيت وتكسر وتدق أختك وتقول دي الاستقامة وطلعت الشارع ما خاطت شنو فوق راسك. انت ما عليك، ما عليك عند سلطان، ما عليك إلا شنو الأمر بالمعروف والنهي شنو والنصيحة بالتي هي أحسن. ما عندك على سلطان، أختك أبوك في، ما عندك على سلطان. ولو أبوك ما فيها كويس، أمك في، هتخش في الصدام وحتكرهها نفسه، هتستام نفسه ما هكذا يا أحد. فبالتالي أقول توطين النفس. وخامسا، البصيرة في الوعد والوعيد وتعميق مفهوم اليقين، المفهوم اليقيني للآخرة. وأخيرا، لا بد من البرامج العملية والبدائل النافعة، وأقصد بذلك أن يكون لك دور إيجابي في نصرة الدين. إياك أن تقف تقول أنا مستقيم في نفسي، مما يساعدك على الاستقامة أن تساعد الآخرين في الاستقامة، وهذا يفرض عليك نوع سلوك معين باعتبارك قدوة، وهذا لا شك سيضعك في الطريق الصحيح. الشيطان يطمع فيك كلما كنت بعيدا عن الاستقامة، لكن إذا استقمت في نفسك وعنت الآخرين على الاستقامة هذا يساعدك. وهذه برامج عملية. من البرامج العملية البرامج التزكوية، المواظبة على ورد يومي من القرآن الكريم مع كثرة الذكر والنوافل والطاعات وتلمس وتحري أبواب الخير والحرص عليها. ومع هذا كله لا بد من الأجواء الإيمانية والمحاضر التربوية، وأقصد بذلك مؤسسة أو مسجد تتردد عليه تتلقى فيه العلوم النافعة، وشيخ تتلقى منه الأخلاق والسمت قبل أن تتلقى منه العلوم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة والتي كانت عن عوائق في طريق الالتزام. أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يبارك في جمعكم وأن يتقبل منا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.